قول أيضا ما حكم وضع الحيوانات في حديقة الحيوانات وحبسها لمشاهدتها؟ ما نعلم في هذا شيء، لا حرج في ذلك. يعني فيه ثلاث فوائد، يعرف الناس هذه الحيوانات ويقفون عليها لا بأس بذلك، ذلك يعرفونها ويتفرجون عليها إذا كان الحابس لها ويقوم بحاجاتها، يعطيها حاجاتها من الطعام والشراب، إذا حبسها وأعطاها حاجاتها فلا حرج إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.